إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأطفال الأمة وشبابها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن عمر بن أبي سلمة بن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان ربيبه، والربيب الولد الذي تتزوج أمه من رجل بعد موت أبيه أو البنت، فتسمى ربيبة أو ربيب. يعني في حجر رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويحفظ أموره. قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تبطش في الصحيفة، في الصحفة أي في القصعة والطبق الذي فيه الطعام والوعاء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أما الحديث الثاني فرواه أبو داود في سننه وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي رافع ابن عمرو الغفاري قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، يعني يأتي بالحجارة ويرمي النخل حتى تسقط الثمار من الرطب والتمر، فأتى بي فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، لم ترمي النخل؟ قال: آكل، جعان وآكل. قال: فلا ترمي النخل، وكل مما يسقط في أسفلها. وروى أبو داود في سننه وابن ماجه، والنبي يقول ما يوجد، من حوالي 55 سنة لما كنت في أسوان وأنا صغير ألعب بالترعة، ثم تأتي الرياح فتسقط التمر ونجري جميعا كأطفال نأكل منه، فهذا موجود. والنبي يتكلم بلغة ما هذا المكان، وقال: وكل مما يسقط في أسفلها. وروى أبو داود في سننه وابن ماجة في سننه عن أبي سعيد الخدري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلام يسلخ شاة بعد أن ذبحها مثلا في الأضحية أو في أي يوم، لأنهم كانوا يأكلون الشياء والأغنام، فقال: بغلام يسلخ شاة، فقال: تنحى حتى أريك. فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها، يعني أدخل يده بين جلد الشاة ولحمها حتى توارت، استترت اليد بالجلد إلى الإبط، وقال: يا غلام، هكذا فاسلخ. ثم مضى وصلى بالناس ولم يتوضأ، لأن أفعال السلخ ونظافة اللحم والدماء هذه لا تنقض الوضوء. وروى أحمد في المسند وابن ماجة في سننه عن حبة وسواء ابني خالد قال دخلنا على رسول الله وهو يعالج شيئا، أي يصلح شيئا من أموره، فأعناه على هذا الشيء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر جلده في بداية الجنين ليس له قشر، ثم يرزقه الله عز وجل. والإسناد صحيح كما قال البوصيري في مصباح الزجاجة على التعليق على سنن ابن ماجه. والحديث الخامس وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا كوخا لنا نسكن فيه، فنصلح فيه ما فسد لأنه بيت من طين وفروع النخل حتى لا يسقط علينا المطر أو الأذى، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: قد وهى فنحن نصلحه. فقال صلى الله عليه وسلم: المعلم، الأمر أسرع من ذلك. وفي رواية: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. أما هذا الحديث الأخير فمعناه كما قال الشراح: الأجل أقرب من أن تخرب ويخرب هذا البيت، فأنت تصلح بيتك خشية أن ينهدم قبل أن تموت، وربما يموت قبل أن ينهدم الكوخ تنهدم أنت، فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك. قال الطيبي في شرح هذا الحديث: أي كوننا في الدنيا كعابر سبيل أو راكب مستظل تحت شجرة أسرع مما أنت فيه من اشتغالك بالبناء. أما الحديث السادس فرواه البخاري في صحيحه لعبد الله بن عمرو بن الخطاب وهو تحت العشرين. يقول رسول الله لمن هو تحت العشرين في الثمانية عشر أو التسعة عشر: كن في الدنيا كأنك غريب، ليس هذا وطنك، أنت في بلد آخر، كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. فعلمه صلى الله عليه وسلم أنه يتذكر الموت في أي لحظة، فليس الموت يأتي للكبار فحسب، بل قد يموت الطفل والشاب قبل العجوز. وروى أصحاب السنن هذا الحديث السابع، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهما في المضاجع. فهذا الحديث الأمر إنما يكون لأولياء الأمور، لأن الذي تحت البلوغ لا ثواب ولا عقاب عليه، أما العقاب فنعم، أما الثواب فيؤخذ، كما رفعت المرأة في حجة الوداع كما في البخاري ومسلم، رفعت إلى رسول الله على ناقته طفل صغير يمشي، فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فأما الحديث الأول فكما قال الشراح ففيه ثلاث سنن من سنن الأكل، وهي التسمية بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، بل فضلوا بسم الله الرحمن الرحيم عن بسم الله فحسب، والأكل باليمين وهو على الوجوب، فقد أجمع العلماء على ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل بشماله أكل معه الشيطان. والحديث على ظاهره، وأن الشيطان لو لم يسمي الإنسان أكل معه الشيطان، قال ابن حجر في الفتح الباري في شرح صحيح البخاري، ويدل على وجوب الأكل باليمين ما رواه مسلم في صحيحه، وفيه الوعيد في الأكل بالشمال من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى رجلا يأكل بشماله فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينه. فقال: لا أستطيع. قال: ما استطعت. فما رفعها إلى فيه بعد. وفي الحديث اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفار، وأن للشيطان يدين، وأنه يأكل ويشرب ويأخذ ويعطي. وفي الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي، لأن النبي لما أمره أن يأكل بيمينه ورفض أي تكبر، دعا عليه صلى الله عليه وسلم: ما استطاع، فشلت يده، فما استطاع بعد ذلك أن يرفعها إلى فمه. وفي الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أصل أهل السنة والجماعة. في درجات ومنازل، حتى في حال الأكل والشرب، وفي كل مسألة وتفصيلة في أمور الدين والدنيا. وفي الحديث الاستحباب، استحباب تعلم أدب الأكل والشرب وحتى آداب قضاء الحاجة. وهذه الآداب مناسبة لمكارم الأخلاق كما روى البخاري في كتابه الأدب المفرد بعيدا عن صحيح البخاري: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. وبيان السيرة الحسنة عند الفضلاء، واختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة. فمن السنة دخول المسجد باليمين، ودخول المراحيض بالشمال، والدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جل نساء الأمة ابتلوا بالمسي والجن، نسأل الله السلام والعافية عن البعد عما قاله صلى الله عليه وسلم وأمر به. والخبائث إناس الشياطين، والخبث ذكور الشياطين. وفي نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم للغلام: وكل مما يليك. ومعنى الحديث: فالمرء لو أكل مع غيره فلابد أن يلتزم في الطعام الذي أمامه في القصعة أو الطبق إن كان نوع الطعام واحدا. فإذا تعدى الطعام نوع ونوع ونوع في نفس الطبق إلى ما أمام غيره فهو سوء أدب، لما فيه من تقذر النفس الذي الإنسان الذي يأكل معك مما خاضت فيه يدك يستقذر، ولما فيه من إظهار الحرص والنهم والطمع. وأما لو كان في الطبق أكثر من نوع كالفاكهة فليأخذ ما يريد. وفي صحيح مسلم أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، والشيطان للإنسان عدو مبين، فكيف يتغذى وتغذي عدوك بالطعام ليساعد على هلكتك؟ كذلك في ذكر التسمية عند الجماع: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، وإلا لو نسيت لدخل الشيطان كما تدخل على أهلك. انتبه. لذلك قال تعالى في ذكر آيات سورة الإسراء في حال الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فمن السنة الحرص الشديد على ذكر اسم الله في الجماع من أجل الذرية التي فيها البركة والإنجاب، حتى يبارك الله في ولدك فلا يقربه الشيطان، وهذا على كل أولاد الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما في الحديث الثاني فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤذي الناس بأن يرمي عليهم الحجارة ليأكل من ثمراتهم بغير إذن وبغير ثمن، وهذا نوع من السرقة والاغتصاب بغير حق، بأدبه ويؤدبه بآداب الحلال واجتناب الحرام في المأكل والمشرب والملبس وفي كل الحقوق المحفوظة، حتى الأفكار، أفكار الناس واختراعاتهم وما يفتح الله عليه، لأنها من أعظم الأرزاق القليلة والقلبية والنوعية والمادية كذلك، كما في صحيح مسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. وفي الحديث الثالث: وتعليم النبي للصبي والغلام كيف يسلخ البهيمة لينتفع بجلدها وفي التذوق للطعام، فعلمه من الأمور الدنيوية والحياتية ما تنصرح به الأحوال، وذلك لأن مقاصد الشريعة حاصلها جلب المصالح كلها ودفع المفاسد كلها في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الرابع: كما قال النبي للشابين حبة وسواء، فأصل لهما حسن الظن بالله في الرزق ذي القوة، الرزاق ذو القوة المتين، وأن يأخذ بأسباب اليقين والتفاؤل والسعي المثمر للخير. فقال لهما: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، يعني ما دامت نفسك وروحك في جسدك ورأسك تهتز وتتحرك، رجلاك ويداك يتحركان، فرزقك محفوظ لك كما قال تعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذا تأصيل عقدي وركن من أركان الدين والإيمان بالقضاء والقدر لشاب في بداية العمر. وفي الحديث الحث على العمل والأخذ بالشروط والعلل والأسباب واجتناب الموانع التي تمنع الوصول إلى المقصود وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. والحديث الخامس والسادس ذكر شباب الأمة وتذكيرها بأن الموت يأتي فجأة، فلا تنشغل بالدنيا وتنسى الموت الذي هو المصير المحتوم. فقال الأمر أسرع من ذلك، وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. والحديثان لا تناقض بينهما ولا يناقض أحدهما الآخر. الحديث الصحيح لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. والفسيلة النخلة الصغيرة يزرعها الرجل لينتفع بها الناس. فإن الدين الصحيح هو الجمع بين مصالح الدنيا والدين من غير أن تصرف مصالح الدنيا الناس عن مصالح الآخرة التي هي القرار والأصل الرصين. وما الحديث السابع، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء الأمور بتعليم الأولاد للصلاة حتى يعتادوا عليها، وكذلك الصيام، وكذلك كل عمل صالح حتى يتهيأ أطفال المسلمين الذين هم بعد ذلك رجالها ونساؤها. فجنس بني آدم بدأ بآدم وحواء برجل وامرأة، والأوطان والقارة والبلد والمجتمعات تبدأ بزوج وزوجة. والتعليم في الصغر كالنقش في الحجر على الحجر كما قال الحسن البصري وغيره، وفي الكبر كالنقش على الماء. وفي نفس هذا السياق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قاله علي بن أبي طالب علموا أنفسكم دين ربكم. فدين الإسلام أصله الترغيب والترهيب وركنه التعلم والتعليم. وهذه الآية أساس عظيم في ذلك كما روى البخاري ومسلم لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، كما في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا وبلغ القريب والبعيد، فعلم ونصح وأنذر وبشر، فقال يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أحد آل البيت أقرباء رسول الله فعل شيئا لا يستقيم، فصعد على المنبر وقال إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال شراح الحديث وكذلك الفقهاء تعمد الصحابي وعلم أن النبي قال إن فلان ابن فلان باسمه واسم أبيه، ولكن لدفع المفسدة الكبرى قرر المحدثون أن يقول إن آل فلان حتى لا يدخل الحرج على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. رسول الله سيد الأولين والآخرين. يقول نفسي ربنا أمرهم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهنا آل البيت نسبوا باسمهم إلى رسول الله، فرسول الله الذي لا يضر ولا ينفع، فما ظنك بمن هو تحت وسمي بآل البيت لرسول الله؟ فالكل لا ينفع ولا يضر، الذي ينفع ويضر الله سبحانه وتعالى. يعني ولو كان فلان من آل البيت رسول الله وقصر في دينه، فلا ينفعه نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وروى البخاري في صحيحه أن جارية بنتا صبية أخذت بيد رسول الله وظلت تسير به هنا وهناك، وتقول له تعال هنا وتعال هناك، وهو يلبي طلبها ويطيع أمرها. فعلم رسول الله الأطفال قبل الكبار في غاية التواضع مع الكبير والصغير، ولأنهم النشأ الذي ستكون الأمة منه. وأكد ذلك رسول الله وقرره وقال حديثا جليلا عظيما في معناه وقدره، جمع فيه كل الدين، وما سمعه منه إلا غلام صبي فبلغ وعلم هذا الصبي الأمة كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم يسمع هذا الحديث الذي هو أصل من أصول هذا الإسلام إلا صبي صغير في الثامنة أو التاسعة، لتعلم الأمة أهمية النشأ وضرورة حتمية الاهتمام بالأطفال والشباب. فقد روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله، دعا له النبي وهو صبي فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. في سننه وقال حديث حسن صحيح، قال ابن عباس: كنت خلف رسول الله، يعني راكب خلف رسول الله على دابته ناقته، فقال لي يا غلام، أي النبي قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. في الأولى قد كتبه الله لك من الخير، أما في الثانية كتبه عليك من الشر أو الضر. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا قضاء ولا قدر إلا ما أثبته الله في اللوح المحفوظ، كما في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قال شراح الحديث: معنى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، أي احفظه في أمره ونهيه بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. هذا حفظ الناس لله، الله هو الحافظ الحفيظ سبحانه وتعالى. فكي تصيبك ويصيبك حفظ الله، فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله والبعد عن كل معصية صغيرة أو كبيرة، لأن الله كبير، فالمعصية الصغيرة كالمعصية الكبيرة، فرق في الدرجات فحسب. فحفظ الكتاب والسنة حفظا يجعلك لا تخالف شيئا منها، فإن فعلت ذلك قولا وفعلا ونية وإخلاصا لله يحفظك الله في الدنيا من الآفات والمكروهات والهلكات والفتن والبلايا والمصائب، ويمنع عنك كيد الكائدين وفساد المفسدين ومكر الماكرين وغل المغلولين، ويجنبك من كل كرب وسوء. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال أهل العلم سلفا وخلفا: هذه الآية تكفيك كل الدنيا، الدنيا والآخرة، فيحفظك الله كما كذلك يحفظك في العقبة في الآخرة من أنواع العقاب والدركات. ما قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، فمعناه راجع أن تراعي حق الله وتتحرى رضاه، تجده تجاهك أي مقابلك وحذاءك في مساواتك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، أي احفظ الله حق حفظه حتى يحفظك من مكاره الدنيا والآخرة. وفي رواية أعرف الله في الرخاء تعرفه في الشدة. وهذا ما ينبغي أن يقال لكل إنسان على وجه هذه الأرض. والمعنى لا تقصروا ولا تقتصروا على الدعاء لله في وقت شدتك يا رب يا رب يا رب وكربك، وأنت في رخائك وسرورك وأمورك بعيدا عن طاعة الله. فهذا من أفسد الأخلاق، وهذا يكون مع الكثير من الناس، لا يذكر الله إلا عند البلاء. كالشباب في الثانوية العامة نجدهم يملؤون المساجد لا سيما في الفجر طوال السنة، وبعد دخول الكلية لا نراهم أبدا. هذا سوء أدب من الصغير والكبير. ما لكم لا ترجون لله وقارا. أما في الرخاء فليس هناك عبادة وذكر لله، وهذا سوء خلق وفساد، فساد طوية وضلال دين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت أي أردت السؤال فاسأل الله وحده سبحانه وتعالى، لأن غيره غير قادر على الإعطاء والمنع. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه من سورة الأنعام. أما آخر سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال تعالى: والله غالب على أمره، فلا خير مجلوب ولا شر وفساد مدفوع إلا بالله. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: وإلى الله تصير الأمور. فكل هذه الأحاديث وهذه الآيات فسرها رسول الله على لسان الغلام: يا غلام إني أعلمك كلمات. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت أي أردت الاستعانة في الطاعة والخير والعمل الصالح من أمور الدنيا والآخرة فاستعن بالله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه سبحانه وتعالى هو المستعان وعليه التكلان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كتب الله في اللوح المحفوظ ما كتب من التقديرات ولا يكتب بعد الفراغ منه شيء. فعبر عن سبق القضاء بالقدر برفع القلم وجفاف الصحيفة تشبيها بفراغ الكاتب من الشاهد من كتابه. فهنا سيكون ما أراده الله شئت أم أبيت، فلا بد من حسن الظن وتقول الحمد لله على السراء والضراء. قلت: فبمثل هذه الغلمان تنصلح العباد والبلاد، فإنهم أمل الأمة ونتاجها البناء. فأحسنوا نبتكم وعلموا أولادكم تستقيم أموركم وشؤونكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة إحدى ثلاثة كتب جمعت منهج أهل السنة والجماعة مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. الإبانة الكبرى هذه وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي والشريعة للآجري. فقال فروى رحمه الله عن عمرو بن قيس أبي عبد الله من أتباع التابعين، كان من ثقات أهل الكوفة ومتقنيهم وعباد أهل بلده وقرائهم. والقراء يطلق في السلف على حفاظ القرآن والأحاديث وفهم القرآن، ليس حفظا فحسب. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، كما ترجم له ابن حبان في كتابه الثقات. قال عمرو بن القيس ابن قيس: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، أيرجو له الخير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشوئه، حتى الكبير الذي التزم كبيرا، فإن الشاب مع أول نشوئه أول النشأة إنما يأتي من رجل من أهل السنة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه أو خارجي أو مبتدع أو كذا أو كذا. فإن الشاب مع أول نشوئهم إن الشاب لا ينشأ فإن آثر أي فضل فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب ويفسد. جل الأم لا يدخلون المسجد إلا يوم الجمعة وأيام الأسبوع تعلمك الدين الصلاة والزكاة والصيام والحيض والنفاس والبيوع وكل شيء. فالناس في غاية البعد عن كتاب الله وسنة رسوله فأصابهم الجهل. ليس الجهل البسيط بل الجهل المركب أعظم من الجهل البسيط. فالناس في بعد. والقاعدة الكلية في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وروى عبد الله بن شوذب تلميذ الحسن البصري وابن سيرين من التابعين كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ابن شوذب الإمام العالم وثقه الإمام الكبير أحمد بن حنبل قال عبد الله بن شوذب إن من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك وفي رواية إذا تدين أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها لأن الأعجمي غير العربي يأخذ فيه ما سبق إليه. قال الإمام العكبري بعد هذه الآثار فانظروا رحمكم الله من تصحبون وإلى من تجلسون وأعرف كل إنسان بخدمه أي بصاحبه. أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين وجعلنا الله من إخوان من ولا جعلنا الله من إخوان العابثين ولا من أقران الشياطين. وأستوهب الله لكم الله لكم لي ولكم عصمة من الضلال وعافية من قبيح الفعال اللهم آمين. ثم روى بسنده هذا الحديث الجليل العظيم قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب. رواه الترمذي وقال حسن وأبو داود في السنن. لما دخل سفيان الثوري الإمام دخل الكوفة كما روى العكبري في هذا الكتاب الجليل الإبانة الكبرى فسأل سفيان الثوري عن ابن صبيح وكان يعلم الناس. فقال سفيان الثوري ما حال هذا الرجل ما حال ابن صبيح؟ قال هو من أهل السنة. قال من بطانته من أصحابه؟ قال القدري. قال هو قدري هو قدري. وروى عن الإمام الأوزعي قال من أخفى عنا بدعته لم تخفى عنا أنفته. أنت بتصاحب مين؟ من أخفى عنا بدعته لم تخفى علينا أنفته. نعلم من خلاله شاب أنت تراه يرى الأب الابن مع شباب يعلم من هم هؤلاء الشباب يصلي يصوم يشرب يبيع المخدرات يزني. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لابد من التنشئة على من الشباب والأطفال على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال المبارك فوري في تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي الإنسان على دين وعادة صاحبه وطريقته وسيرته ومنهجه وسبيله وعقيدته فليتأمل وليتدبر من يخالل ويصاحب ويصادق ويؤاخي من المصادقة والصحبة والمؤاخاة والأخوة. فمن رضي دينه وعقيدته ومنهجه وسبيله وخلقه فليصاحب ومن لم يكن كذلك فليجتنب. فإن الطباع سراقة كما قال الصاحب ساحب أي يسحبك ويجذبك إلى طبعه. فإن الصحبة مؤثرة في إصلاح الحال وفي إفساده. فإن الطباعة مفطورة ومجبولة على التشبه والاقتداء بل الصحبة من حديث من حيث لا يدري. ومن سنين كتبت كتابي احذروا أبا جميلة المبتدعة الضال وبينت آثار عظيمة من هذا الكتاب الجميل الإبانة الكبرى. احذروا أبا جميل المبتدع المتسترة هذا. الصحبة تبين، وبينت الكثير من هؤلاء الذين انتشروا واشتهروا أمام الناس، وبينت ضلالهم وبعدهم عن الكتاب والسنة بالأصول الشرعية والقواعد الكلية. فإذا كان ذلك كذلك فلقد انسحبت وانجرفت وغرقت وسرقت ووقعت أطفالنا وشبابنا في بحار السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، فانصرفوا إليها وتعمقوا فيها وتعلقوا بها. المحب والمبهور والمهووس بها قلبا وقالبا لدرجة الصعوبة الشديدة من الانفكاك منها والبعد عنها حتى أثر ذلك على كل مناحي الحياة. فترك الأطفال والشباب والذكور والإناث ما ينفعهم على ما يضرهم من اللعب والعبث والضلال والفسوق والفجور والسفه والرعونة والسخافة والهيافة والدناءة والسذاجة والإلحاد والردة والشرك بالله وسوء الأدب وفساد الأخلاق والتشبه بأفعال وأقوال ومعتقدات الناس ولباسهم وما يأكل وما يشرب وغير التصرفات. يكفي هذه الحلقة اليهودية كما في الصحيحين نهى صلى الله عليه وسلم عن القزع، أن تترك شيئا من الشعر، والبقية الثانية يكبر، إما أن تحلقه كله أو تتركه. قلت هذا عشرات المرات في عشرات السنين، لا أحد يستجيب. موضع عم الشيخ، خليك مع الموضع. والتشبه بهم والانخراط في كل ما يبعد ويضر عن دين الإسلام وشريعة رب الأنام وسنة سيد الأولين والآخرين النبي الهمام الذي دعا لكل خير ونهى عن كل شر. فإن مقاصد الشريعة جلب المصالح الدينية والدنيوية ودفع المفاسد الدينية والدنيوية حتى أصبحت الهواتف والموبايلات قنابل موقوتة تدمر الفكر والمعتقد والخلق والدين والمنهج القرآني النبوي. قال تعالى فاستقم كما أمرت، وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وروى العكبري في الإبانة الكبرى عن التابعي العالم المفسر الفقيه قتادة بن دعامة السدوسي عن سلام بن مسكين قال كان قتادة إذا تلا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قتادة إنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيموك على أمر الله وطاعة نبيه وسنة فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة فلا يمرق منها ولا يخالفها ولا يشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدة والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. فالله الله في أولادكم في شبابكم في نسائكم، فوالله وتالله وبالله لقد سرقت من المسلمين الموحدين أبناؤهم وسقطوا في تيه وضلال المشركين والملحدين والفاجرين والفاسقين والصارفين المسلمين عن دينهم من قرآنهم وسنة نبيهم، ولا خلاص ولا مناص ولا نجاة من هذا الضلال والتيه إلا بالرجوع إلى الأمر العتيق على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فإياكم والطوام والأمور العظام. قال أحمد بن حنبل فيما رواه ابن بطة العكبري في الإبانة لست أتكلم إلا ما كان في كتاب الله وسنة رسوله الله أو عن أصحابه أو عن التابعين، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. فأقول زلزال وترحال وتجوال وعقبة كؤود وتوراة وإنجيل وصحف محرمة وتلمود وقرآن وفرقان وعرفان ونبي عدنان وحسود ومحمد الأمين ومصطفى وأحمد محمود كتاب وسنة وصحابة وبنود عبادة وريادة وزيادة ورفادة وردود وأركان وأسس وأسس وأصول كلية وجنود وما يعلم ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو فأمر واجب مفروض وفسوق ومروق وحروق وشروق وشرود جنة ونار رشاد ودمار ونقد وعهود وغي ورشاد وهدف ومراد وحدود وشباب بسراب وآلهة تعبد وأرباب وشأن مرصود واستقامة على الحق وروغان ومناهج وخزلان خزلان غير معدود وتعلم وتعليم واستقامة على الباطل وتسليم وتعميم وتنظيم وتفهيم فاسد وورود ورود زائفة جميلة الشكل واللون قبيحة الشم والطعم يفوح نتنها مردود فلا صلاح ولا رباح ولا نجاح إلا بحي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فذلك أمر محمود فذلك أمر محمود فذلك أمر محمود ولا حول ولا قوة إلا بالله.